إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة حديث السبعة الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحديث كما ذكرت يجمع كل صنوف الأمة، وكأنه حديث رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو هدية لهم لمن عمل بمفهومه وسار مع منطوقه، وهو يسير على من يسره الله تعالى عليه. وكنا وقفنا في عند محطة شاب نشأ في طاعة الله تعالى أو في عبادة ربه، وذكرت في بداية هذه النقطة أن الشاب لا ينشأ هكذا إلا إذا وجد من المجتمع ما يعينه على ذلك، وما وجد من البيئة أيضا ما يعينه على ذلك، وكان له من الثقافة والمنهج العلمي الذي تلقاه سواء في المدارس أو الجامعات أو في المساجد أثر كبير في تنشئة هذا الشاب. فالإنسان على حسب ما تعود ودرس وتعلم، فهي قضية خطيرة جدا، ونبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أماكن أخرى، كيف يربى الشباب: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، حتى ينشأ هذه التنشئة العبادية لله تعالى. وكما قالت أسماء: كنا نلهي الصبيان باللعبة من العهد عن الطعام. طفل ليس له صيام، فكنا النسوة يأتينا باللعب، العهن يعني القط، تعمل للغلام أو للبنت لعبة تتلهى به عن الطعام، تعلمها الصبر أو تعلم الغلام الصبر على الجوع والعطش، يتمرن على الصيام. إذن المجتمع كله مشترك في هذه المسألة، الآباء والشارع والثقافة والعلم العام كله مؤثر في تكوين هذا الشاب الذي نشأ في طاعة ربه. ولذلك لما أذكر لك شباب الصحابة لأنهم رأوا أمام أعينهم ذلك، نشأوا هذه النشأة، كما قال ابن عباس لما كانت ليلة خالتي ميمونة فذهبت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى الخلاء فعلمت أنه يحتاج الماء فقربت له الماء، فقال من أتى بهذا الماء، طبعا ده معناه أنه النايم مش نايم ده صاحي، يعني بيمثل دور النايم، لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قام وراءه فنظر إليه، وطبعا بيبات عشان يتعلم، فجاء بالماء وضعه قريب خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يذهب إلى الخلاء لا محالة سيحتاج إلى الماء، وهذا شيء بديهي من غلام صغير دل على فقهه وعلى عقله، عقل متزن يصلح أن يكون وعاء للعلم. ولذلك كيف تختار للعلم رجال؟ لابد أن يكون عقله يصلح وعاء، تفكيره أداؤه فيه نوع من النبوء، غلام صغير علم بداهة أن الذي يدخل المرحاض لابد له من ماء، فقال النبي من قرب لي هذا؟ قالت ابن عباس، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. موضع الدعوة لأنه محل للعلم، وعاء جاهز للتلقي، عنده من الفهم والدربة والحنكة ما يؤهله لهذه الدعوة، انتبه جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يعني انسجمت فكرته مع نبوته، يعني ما يدعو الدعوة هكذا لا. فلما نشأ ابن عباس رأى قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المستوى العالي، حتى أنه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخذ بأذني بشحمة أذنه كده ولففه وراه وأوقفه على يمين، يعني بيعلم وبيرد، لما وجده واقفا يصلي فوقف خطأ، لأن المسألة دي ليست عنده فيها علم، أو الغلام لا يدري هو واقف وخلاص يمين شمال ما فيش مشكلة، ولكن أداره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من هنا نفهم أن الحركات التي تصلح الصلاة جائزة، يا تغلق موبايل، تغلق شيء، تعدل الثياب، في طريقك وقعت تلبسها، شيء يصلح للصلاة هذا جائز، تتحرك جائز، الصف ما غير معتدل، في فرجة في الصف تمشي مدة طويلة حتى تصل إلى الصف جائز، ولكن الهدف نهاية المسألة يجمع هذه المسألة أن تكون هذه الحركات لإصلاح العبادة لمصلحة الصلاة، ليست هكذا اعتراضا. ولذلك كل شيء صلى الله عليه وسلم دراسة وعلم، كلما تلتقط لقطة من حياتي تتعلم منها وتستفيد، وهذا منهج المنهجين بمنهج السنة، والذين يعني معهم هذا العلم حتى يستفيدوا منه ويفيدوا البشرية من هذا العلم. كيف كانت عبادة ابن عباس؟ كيف كانت أخلاق ابن عباس؟ لأنه رأى القدوة أمامه، ينتظر ليلة خالته ميمونة، وطبعا عندما تدور الدورة وتيجي الدورة يأتي هذه الليلة ينام يتناول، فقام يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى وأطال في الصلاة، فقال ابن عباس قلت يقرأ المئة، يقف عند المئة ما وقف، عند المئتين ما وقف، انتهى من البقرة بدأ النساء، وخلي بالك انتبه، وفرغ من النساء وما وقف، وبدأ بقى العمران، ما احنا عندنا المصحف آل عمران قبل النساء، وهذا يدلك على أن الترتيب لا يضر، غير الترتيب لا يضر، إلا في حالة واحدة إذا كان انتكاسا في الصلاة، يعني قرأت الصورة من آخرها، بدأت من آخرها لتصل إلى أولها، ولكن في ترتيب الصور لا يضر. وهذا الحديث وهذه من الفوائد الواضحة أمامنا الآن. قلت يركع فما ركع، قال فهممت بأمر سوء، أي إيه هو الأمر سوء؟ أنا أتركه وامشي، ده شغلانة متعبة، يعني وقف مدة طويلة على رجليه، شوف خلص البقرة والعمران والنساء ده باين عليه مش هيركع النهارده ولا هيصلي النهارده. وطبعا ده خلي بالك عقل الصبيان لا يغادره حتى وان كان ابن عباس وان كان ابن عمر، برضو عقلية الصبي معروفة انها عقلية صبي، يحب المنافسة ويحب الظهور والبروز وغيره. وطبعا هذه ليست من اخطاء الصحابة، ومن اخطاء التاريخ الذي نقرأه ان التاريخ كتب اصحاب محمد كأنهم ملائكة، وده الخطأ الشنيع الذي نحياه. يقول لك كان ابن عمر يحكي، يقول ده ابن عمر ده من صحابة انا زيه، ده كان ابن عباس، يقول لك ومين زي ابن عباس؟ يقول لك كان بشرا من البشر يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ، لأن النبي جمع المسألة في القضية الكلية الجامعة، كل ابن آدم خطاء، الذي يخرج من هذه الكلية الجامعة الأنبياء لحد العصمة. يبقى إذن الذين يخطئون الأصحاب ويهاجمون فلان وعلان، هؤلاء بشر، هؤلاء بشر كبقية البشر، ولكن الميزة لهم المتابعة والجهاد على هذا الدين ونصره والإخلاص له ما لم يكن لغيرهم. ولذلك لا تنظر بنقيصة لأحد منهم، فأنت مليء بالنقائص بطبيعة الحال، ونحن لا ننظر إليها هذه النقائص لأنك بشر. ومن جملة يعني تركيب البشر النقص، الغضب والعفو والعدل والظلم وصفات البشر. إذن كان الجو مهيئ لأن يتربى مثل ابن عمر ومثل ابن عباس وأمثال هؤلاء. ولكن المسائل المميزة فيهم الإخلاص لهذا الدين، هو يخطئ في نفسه وفي حق نفسه وذاته، ولكن في حق الله تعالى وفي حق دينه أسد لا يلوون على شيء، جندوا أنفسهم لنصرة هذا الدين. إذن نشأة الشاب في طاعة الله تعالى لا بد فيها من إعانة، لا بد فيها من معين. وقد ذكرت في سلسلة الهدف لما قيل ابن عمر أراك تقاتل على الحجر، أما أخذت فتوى أباك؟ أما نصح النبي أباك أن لا يزاحم على الحجر لأنه قوي؟ قال اسمع، خلاصة المسألة ما رأيت النبي يفعل شيئا إلا فعلته، طالما عيني واقعت عليه بيعمل مسألة ده راح أعمله. فقال له أرأيت لو زحمت؟ لا أرأيت لو دفع واحد زجك طلعت هناك عندي بئر زمزم؟ قال اجعل أرأيت هذه في اليمن، والله ما رأيته يفعل شيئا إلا فعلته. قال أبوه، قال هذا كلامه لأبي فالتزم. ولكن أنا أخذ رأيي من محمد صلى الله عليه وسلم مش من أبي، أنا مالي ومال أبوي. بقول له أبوك رخص في العمرة، قال لا أرخص، ما رخص لي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني كان الإخلاص في أداء المادة العلمية وفي أداء العبادة إخلاص يعني واضح جدا في أمثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان المجتمع له دور كبير في هذه النشأة، ولو تأثير واضح في هذه النشأة، الأسوة والقدوة والمنهج كله موجود. ولكن في مجتمع ضاعت منه الأسوة وضاعت منه القدوة، وإن كانت القدوات موجودة ولكن تلوث، الذين يعملون من خلف ستار يدفعون زبانيتهم لتلويث الأبيض وتلويث الطاهر حتى لا تكون من إبراز للهدى والخير وقدوات يؤتسى بها. فخفافيش الضلال كثيرة جدا، ولذلك وصمهم الله تعالى بأعلى وصف بالكفر، حتى وهم يصلون نعم كفار. لما رجع النبي في غزوة تبوك ورجعوا بغير قتال، فالمنافقون قالوا إن قراءنا لأرغب بطونا وأجبا في لقاء العدو، يعني كلام بسيط، اقرأ بقى سورة التوبة غير فهمي، أبالله وآياته كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم، اداله كفر على طول. أي عمل يؤثر في هذه القدوات كفر. صوم بدا النهار وقوم الليل، لقد وصمك الله تعالى بذلك، لأن الله تعالى يحب أن تظهر هذه القدوات واضحة أمام الناس، الناس يعتسون بها ويتأثرون بها ويقتدون بها. فلو شبت حوله الشباب هناك تتكلم بما في نفسك، وكل وعاء بما فيه ينضح. فالمتفلت يظن أن الناس جميعا متفلتون، المرتشي يقول لك يا عم الناس كلها، أول ما تزاحم واحد يقول لك يا حرامي. حرامي؟ أنت شفتني بصرك؟ ده أنت عاوز جلد 8 جلد. أنا حرامي؟ يبقى أنت فعلا حرامي، لأنك تتكلم بما في نفسك، بما يدور حولك. هذه مسائل خطيرة جدا، ولذلك المجتمع المنفلت لا تكاد تجد فيه القدوة تسلم من أي شيء. يقول ده بيجيبوا فلوس من بره، ده بيجيبوا من جوه، ده بياخدوا، ده بيعملوا. والله تعالى يشدد الإصرع على الناس، ولا تقف ما ليس لك به علم. أنت شفت؟ رأيت؟ بلغك عن طريق بلاغ صحيح وسند سليم؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه المصادر التي ستتلقى منها الأخبار أنت مسؤول عنها. هل بلغت؟ ولذلك لابد من المحافظة على القدوة، لابد من إضاءة الأضواء كلها حول القدوة. المجتمع بغير قدوات لا قيمة له. ولذلك لما غزا الاستعمار بلادنا وأخذ طائفة منا معه يعملون له ولصالحه، ثم جاء بغسل الأدمغة ورجعوا بمناهجه، فلما تمكنوا من عقول البشر ومن قلوبهم خرج الاستعمار وتركنا البلاد. وجود الاستعمار أساسه ما لي هدف إلا في عضوين منك، أن أحتل عقلك وأحتل قلبك. إذا الاحتلال العسكري والصدام العسكري لا قيمة له. فلما اطمأن الاستعمار واحتل عقولنا واحتل قلوبنا رحل، فقد أدى ما عليه. سيبهم بقى هم هيشتغلوا أوتوماتيك لوحدهم. وأنا أعجب والله من حال الأمة يوم أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكاده اليهود وكادوا أصحابه. اليهود عملوا سحر، قال لك دول العرب دول بيخلفوا كتير وما بيطلعوش خلف، المرأة كل سنة بتجيب واحد، واليهود كتب الله عليهم الذلة والقلة زي فلسطين كده، المرأة كل سنة بتجيب وبتجيب توأم، كل من موت برضو عرب يزيد، وهؤلاء لا ينجبون. ماذا نصنع؟ استخدم السحر. فقالوا لقد أخذنا الشباب عن نسائه. وخلي بالك من التعبير اللي انت بتسميه مربوط، التعبير الدارج انت قلت ده ربط، معنى العلم له أنه أخذ عن امرأته. فأخذوا الناس عن نسائه، قال لم ينجبوا أبدا، مش هيخلفوا. ده يهود أهل علم وأهل كتاب وسحرة، ده فرسان هذا الفن في السحر، فعلا احنا مش هنخلف. ومضت مدة لا تنجب امرأة، حتى هاجرت أسماء رضي الله تعالى عنها وهي حامل متم زوج الزبير بن العوام، ولما وصلت قباء كان نهاية الحمل وتمامه، مجرد وصولها وضعت عبد الله بن الزبير، فارتجت المدينة بالتكبير شيء اوتوماتيكي، لهكذا بيطلع كده من دماغه الله أكبر. فتزلزل يهود، ايه اللي حصل؟ كان زلزال وقع. لما تذكر ماتشار كرة القدم وبسمع الصيحة الواحدة العفوية أتذكر صيحة المسلمين يوم ولاية عبد الله بن الزبير، كبروا لأنه كلام يهود كلام لا قيمة له، ما أخذنا عن نسائنا، أنجبنا، أول مولود في الإسلام في المدينة، المدينة عن بكرة أبيها ارتجت تزلزلت الله أكبر تكبيرة واحدة. أفتكر صيحات المجانين عندما يسجدوا هدف برضه هي تكبيرة واحدة طالعة لوحدها كده، والجنين اتفقوا عليها لكن بتطلع لوحدها. ببين لك أنا بفكر إزاي بالمسألة دي، تعرف أنا كيف أفكر. وكيف كل ما أسمع وأرى بأضاه وأقارب. هل أهل العلم بيناموا؟ ما يعرفش ينام، لأن كل مسألة بيحطها على القواعد يعيش على حسك الثبام كأن على الشوك. نسمع التكبيرة مرة واحدة تهلل ده في جون جه. أتذكر يوم أن كبروا لواية عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وفرق كفرق بين الليل والنهار. والله هذه ثقافات وهذه ثقافات، هذا مجتمع وهذا مجتمع، والفرق بيننا وبينهم كفرق تكبير الصحابة في المدينة وفرق هذا الذين يقلبون الحمر في أصواتهم، هذا هو الفرق بين الطائفتين. وأنا لما أضاهي بين الاثنين والله لست بدعا من الناس، وهذا يبين لك نوعية العقل هذا الذي يفكر كيف يفكر. إذا كان هذه المناقصات تقلقه ويضاهيها بأمثالها هل ينام؟ صعب، موقف صعب. نفس الموقف لعبد الله بن عمر لما حاصر الحجاج عبد الله بن الزبير وقتله فكبروا تكبيرة واحدة، ده زي جماعة المتشار، فوقف عبد الله بن عمر وبكى. وتذكر في يوم مولد عبد الله بن الزبير قال هؤلاء كبروا فرحا لميلاده وهؤلاء كبروا فرحا لقتله. إذن في الأمة نبهاء يضاهون المسائل، يلتقط صورتين ويضعهما في جوار بعضهم البعض يضاهي في الصورتين. تعجب، ناس يكبرون فرحا بميلاده وأناس يكبرون فرحا بقتله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي دهى الأمة؟ ما الذي جرى لها؟ احتل الاستعمار عقولنا، ولكن استغنى عنا، روح، قال لك هم يشتغلوا لوحده، سيبهم بالهم هم يشتغلوا لوحده. هذا ما نسمعه ونرى في كل يوم. عقول فاسدة لن تقوم لله يوما، والله لن تقوم لله يوما. أتذكر علي بن أبي طالب وهو غلام لما نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الهجرة لما قرروا قتله صلى الله عليه وسلم قال يا علي نم في فراشي وتسجى ببردي ولن يخلصوا لك، حد سيصلي. غلام عنده 10 سنين يعلم أن 40 رجل يقفون على الباب يقتلون النائم. من هو النائم؟ أي نائم في الفراش الذي يموت؟ هل تفعل وأنت رجل عاقل راشد؟ نم في فراشي وتسجى بثوبي واعلم أنهم لن يخلصوا لك، حتى لو خاف هذا الضمان ينام آمن؟ هينام آمن؟ فنام علي. انظر للنشأة، تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من بيت أبيه، كان فقيرا رباه، يرد الجميل لأبي طالب في أيام يتمه لما رباه صلى الله عليه وسلم، أخذه بيت رباه، رأى بعينيه المروءة والرجولة، رأى الأنف والكبرياء، رأى الدين والهدى. هل يرجع؟ لا، يموت، يموت. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيقول لك مدى مستوى العقل للعرب، العربي إذا صفت قريحته كان مستوى عالي. وطبعا كمن عادة علي صبي، انت بتبيت ابنك في اخر السرير بتلاقي متجلب واضع من على السرير من ورا، لان الطفل من عادته بيتجلب ديكور. وكان من طباع النبي، شوف الكفار بيصدوك حتى في لمحاتك حيث لا تتوقع انهم ينظرون اليك، تيقن من ذلك، انت ماشي بالصوت والصوره في كل حالاتك. فقالوا ليس محمد هذا النائم، ما نام في فراشه الا لئيم، ان محمد اذا نام لا يتقلب. الله، شوف مستوى العرب، مستوى نادي، قال هذا ما نام في هذا الفراش الا لئيم، محمد لا يتقلب، يضع جنبه لا يتقلب. اذا عارف ان النائم ليس محمد من حركات تقلبه في الفراش. وهو كطفل، وانت تعلم من اطفالك ان الطفل لا يقر في مكان، تحطه في الاخر تلاقيه في الاول، قبل تلاقيه واجع كمان. فطبيعة الأطفال. فلما جاء الصباح وعرفوا أنه علي فقالوا قم أيها اللهيب، عرفنا أنك أنت أو أن غير محمد تتقلب طوال الليل. وهاجر علي رضي الله تعالى عنه وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشأ في طاعة ربه كشاب من الشباب الذين عاشوا لنصرة هذا الدين، وقدم ما لم يقدمه أحد على الإطلاق. ولذلك قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لنبي بعدي، جعله إماما للمدينة في رحلته. وهو الذي قتل عمرو بن عبد الود في يوم الخندق وما خرج وما قام له أحد. وحين اللي عبر الخندق كبش الكتيبة أعظم فارس في بلاد العرب قاطبة أخذ يصرخ يقول: يا معشر المسلمين، لقد اشتقت للنار، أما اشتاق واحد منكم إلى الجنة؟ مش أنتوا بتزعموا كده هتروحوا الجنة وإحنا هنروح النار؟ أنا عاوز النار، اشتقت للنار. يطمعهم أو يطمعهم: أما اشتاق أحدكم للجنة؟ كل ما يبص لك ده عمرو بن عبد الود، مين يقوم له؟ مين يقدر يقوم له؟ سكت. فالنبي يقول: من له؟ فعلي قال: أنا له. قال: أقعد، إنه عمرو، أقعد. لأن النبي في معركة الأحزاب فقد حمزة، وطبعا لا يريد أن يفقد هذا الأسد حتى يظل عاريا. أقعد، عظيم واحد غيره. فما قام أحد وهو يردد: وما قام أحد. ففي الثالثة قال: أنا له. قال: إذن فقم. هي عليه. وهذا يبين لك أن أصحاب الدعوات هم الذين يتحملون تبعاتها. أما اللي بيسمع بيسمع ويروح، لن يحاسب على أي شيء، بل ولن ينفق أي شيء. على طول تاريخ الدعوة لا يتحملها إلا الدعاء. الأنبياء هم الذين أنفقوا، هم الذين عذبوا واضطهدوا، والذين حملوا المشعل من بعدهم هم الذين حملوا الدعوة على أكتافهم، ما حملها أحد عنهم، بل وما عانهم أحد على الإطلاق، بل كل الدنيا عال عليهم، يحملونهم على أكتافهم كما يحملون الدعوة أيضا. وهذا لدرجتهم عند الله تعالى. من يستطيع أن يقدم للدعوة إلى الله تعالى؟ من بالجرأة؟ أصحاب الدعوة هم أهلها، هم الذين تكلفون بها. من لهذا ما قام أحد؟ مين اللي هيقوم لعمرو بن عبد الود؟ هذا مهبول اللي يقوم، هيقوم يموت على طول. وعلي صبي الغلام قال: أنا له. قال: أقعد. ففي الثالثة قال: قم. ورفع يديه إلى السماء: اللهم إنك أخذت مني حمزة في أحد فأبق علي علي اليوم. وألبس عمامته وأعطاه سيفه وقال: اذهب إليه. فنزل جبريل عليه السلام يربط على قلبه، يهدئ من أعصابه. وده عبر الخندق، خندق مسافة طويلة يعبر بالجواد ما عبرها غيره. فقال: من؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: لما جئت؟ قال: أما تنادي برجل يقاتلك؟ أنا مشتاق للجنة. قال: أنت؟ قال: نعم، مشتاق إلى الجنة. ألست مشتاقا إلى النار؟ ستردها عن قريب، يعني دقائق بسيطة هتروح، يعني مسافة بسيطة هتروح. قال: بني، كان أبوك نديما لي صحبي. وده بقى من الصحوبية، ما يصحش إن أبناء صحبي نأذيهم يعني. قال: والله لأجل ذلك لأعلون على صدرك وأحزن رأسك. ده هو بيغضبه. قال: يا بني أنت صغير، ده أنا بطل العالم، ده في الملاكمة بيبقى وزن أوزان، بنجيب أوزان، مش ممكن واحد في طبقة غير طبقة، مستحيل مستحيل واحد مع الحزام الأسود يحيي يعني يقاتل الذي ما يحرز لون آخر، مستحيل، لازم يكون من طبقته نفس الحال. قال له: يا ابني انت عيل صغير، يعني ما ينفعش الكلام ده. قال له: انا لك. فعاوز يزعله اكتر. قال: استصغروك فارسلوك. قال لك روح انت عيل صغير روح. قال لا، بل انت لا تستاهل احدهم فارسلوني اليك. هو ده وزنك، ده مجازك عندهم. ولا هتروح بقى انت كراجل متربي في عصر العلمانيه احتل الاستعمار عقلك وقلبك تقول له ما انت ناديت ما حدش يقدر يقوم غيري فانا مضطر اجي. تفضح اصحابك، تصغر رجالك، تهون دينك في نفوس اعدائك، لله ضرهم. كيف نشأهم اطفال بهذا المستوى العاقل المتزن؟ الراجل فيه كانه يعيش 100 سنه حكمه وعقل. انت يا ابني جاي ليه؟ يقول لك والله انت قلت مرضوش وانا اللي قمت. مكره اخاك لا بطل، مضطر. قال انت لا تستحق واحدهم. ذكر مضطر، مالك انت؟ وزني قد وزنك، احنا قد بعض، يا دوب يعني يا دوب. الله، ده انت وجه ايه؟ ده انت مشاغب مشاكس. رجل احتسب نفسه لله، شاب نشا في طاعه الله تعالى. انظر لهؤلاء الشباب، انظر لشاب اخر يذهب الى الجرائد كل يوم، يطلع من بلد الريف يلم كل جرائد الكره والملاعب طول النهار يقرا، ما قرا ايه واحده، ما صلى صلاه جماعه، لو ادركها مره لن يدركها 4 مرات. اي شباب هذا؟ وتجي اخبار مين؟ ناس اقل منك في المستوى، ولعل اباه اقل من ابيك. هي اللي راسي بكتيريه ولا بيا وصايعين لموم الشوارع. احترف اللعبة دي، ما وراش غيرها، لا عنده وظيفة ولا عنده تعليم، طول النهار بيلعب في الشارع. فصار حريف التقطه الملتقطون، هي دي قصته، ده قصته أيها الغني، يا من تعيش حياتك تقرأ عنه. فاشل، وأي فاشل عيني زيه هيبقى أحسن منه. نفس القصة، نفس الحال. شوف جرايم واحد ماشي كده غمر تحت باطه، كيف تقرأ سياسة؟ الاستراتيجية العالمية بتقرا حركات يهود وبيعملوا ايه معانا وتخطيطات؟ ابدا، جرائد وملاعب وكورة واشكال لا قيمة لها عندنا. يبقى الاستعمار احتل عقولنا وقلوبنا، كل تفكيرنا تفكير هادئ هزال. شاب لن يقوم ابدا لهذا الدين. قال له عموما يا ابني في الامر لله، انا احاربك بس طبعا راكب فرس وسلاح متكامل وانت مش عارف ليه، ما ينفعش حتى لما الفضائيات تنجل يبقى المعركه غير متكافئه. طيب كبير لعيل زي بعضه ماشي، ولكن واحد ماشي عارف ليه حافي والتاني راكب جواده بسلاح كامل، روح هات لك جواد وتعالى عشان يبقى يعني الصوره العامه اللي هتطلع في الصحافه والجرايد يعني الى حد ما شكل بعضها. قال اقسمت بربي لاقاتلنك رجلا وانت على جوادك. هي الحرب مش هتكون غير بالطريقه دي، لانه رجل وضع الله في قلبه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولذلك لما اختلف مع معاوية وعمرو بن العاص بيقول له ما تنزل تنجزه واللي يغلب نبايعوه، هتحاربوا المسلمين وتموتوهم ليه؟ علي ومعاوية. عمرو كان مستشار بيقول خلصوا المسألة، انزل اعمل له مجلس تصفية بينك وبينه. فمعاوية قال له عمرو ما الذي دهاك يا عمرو؟ أنت تقصد إيه؟ هل رأيته مرة قابل أحدا إلا قتله؟ يعني انت عاوز تخلص عليا يا عم؟ يعني معاوية عارف المسألة، انت بتعمل ايه يا عم؟ انت بتقول ايه؟ ده جعل ما واجه احدا الا قتله، ده هاشم وبني هاشم كجعفر وعلي وهؤلاء لا قبل احد بهم. ولذلك هذه القوة القوية حمت النبي في مكة، حد يقدر يبص له؟ يقول لك ده بني هاشم، الرجل منهم بألف، الرجل بألف ما يستطيع ان ينظر لاحد لمحمد صلى الله عليه وسلم في عزه في منع من قومه، ولولا رهته لرجمناك. الجاهليه الكئيبه القذره الجبانه لا تخشى الا الجموع. قال اقاتلك ذلك، وبدا الصراع. المسلمين وقفوا على ظافرهم يشوفوا الماتش، ده احسن جون يجي تسلل ولا حاجه، يقول لك ده شوف الحكم ظالم، الحكم ظالم يا ظالم، يعني الحكم ده ظالم؟ لا، وانت عادل ما شاء الله عليك تهدر وقتا هكذا في الفساد؟ يعني الحكم ده ظالم، ظلم الفريق، وضع العداله في غير موقعها. أهذه العدالة يا أصحاب النذالة؟ متى تنصرون هذا الدين إذن؟ متى نستخرج رجالا إذن؟ كيف يجد هذا الطفل ابنك وليدك يجد القدوة البطولة أمام عيونه؟ هل يجد القدوة فيه وانت تسبقه لترى هذا الهراء وهذا الفساد؟ بل عندنا بعض الأطفال ممكن يسمع لك تشكيل يعني يلعب في كاس العالم، تقول تعالى يا غلام اعمل فريق كده يحقق كاس العالم، يعمل لك فريق احسن من المدرب الاصلي. يعني اذا المساله الحجنه وصلت للنكاع، ده مش في الدم بس، ده وصلت للنكاع العمود الفقري، صار نكاعا. لعن الله ماركس يوم ان قال سانسي الناس الله بكره القدم وبالمسرح. هذا الفاجر الناجح كيف احتل قلوبنا واحتل عقولنا؟ ماذا فعل فينا هذا الرجل؟ تخطيط المحكم. وبدأ العراق والصحابة وقفوا على ظفرهم ينظرون إلا يحصل، وما هي إلا صرخة. وقف العسكران، معسكر مش واقف على آخره ومعسكر واقف كلهم بيبص مين اللي صرخ. وبعد الصرخة سمعوا التكبير، يبقى مين اللي غيري صاحب التكبير؟ مفيش هدف جه في الشبكة ولا حاجة، مفيش فرصة فادت والحكم ضيعها، وصرخ صرخة عفوية. كبروا جميعا وقتل عمرو بن عبدود، قتله الفارس. وجاء في يوم خيبر كانت عيونه مريضة رضي الله تعالى عنه، قال سأعطي الرايا غدا لرجل يحبه الله ويحبه رسوله. فتشوف لها القوم، أبو بكر واقف قدامه، أنا هو عمر، أنا هو عثمان، أنا هو، كل واحد بيعرض نفسه بقى على الشاشة. يقول عشان يقول له خذ، ولكن الثاني يعني وده في الخباء. فلما نظر إليهم جميعا قال أين علي؟ ما أنت معك الرجالة كلها، فرسان العرب كلهم أمامك، أين علي؟ قالوا أرمد، قالوا ائتوني به. فجيء بعلي يسحبونه، يعني بقى ورمة رمد مش عارف يشوف، هتديله راية ازاي ده؟ كيف يحصل على راية مثل هذا؟ فتفل في عينيه فعادتا نجلاوين كأن لم يصبهما مرض، عينين مفنجلي. قال خذ هذه الراية واذهب ولا تلتفت، اوعى تلتفت. أخذها وجرى، وعلي إذا جرى يبقى عاوز طيارة نفسة تجري وراه، والصحابة وراه، كله بيجري وراه، ورا الراية، لأن الراية هي عنوان البلد. وتذكر أنه أخذ الراية ولم يسأله ماذا أفعل بها، وهو أخذ الأمر السماوي، اذهب ولا تلتفت. فكيف ألتفت؟ أرجع له تاني إزاي؟ ده أنا مأمور بعدم الالتفات. شوف التربية، شوف الالتزام، ودي معركة. يعني ممكن كل الطوارئ والاستثناءات تبقى في المعركة، يرجع يريد أن يأخذ الأوامر وقاتلهم علامة. فأخذ يرجع بظهره حتى لا يلتفت، وحتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال علامة وقاتل القوم. النبي يضحك، ربه من حقه يضحك، برغم أن المعركة دموية مع يهود، أخطر معارك يهود، لكن يضحك، رب الرجال. اذهب ولا تلتفت، يرجع بظهره. وأنا أتلو عليك هذه المسائل حتى تعلم أجدادك من هم، كانوا إذا ذكروا لأعدائهم كانوا رعب، رعب. أم كسرى في الإيوان لما دخل سعد قلنا أوعي العرب، عرب عرب عرب، فكف بصره اتعمت وهي وقفة من شدة الحزن، عينيها تجملت، عرب عرب عرب. يا ستي ما تخافيش من العرب، ما بيموتوش نسوان، ده معاهم اوامر قتال للمقاتله فقط، ده ارحم الناس بالناس. وكلما جرت تهرب تصطدم برجل يربط على كتفها ويجلسها في مكان، فتقوم لتهرب تصطدم برجل ياخذها ويجلسها في مكان، احدهم جاء بماء وسقاها اجلسي. من انت؟ فارسي يا معلم؟ انا عربي. الفارسي لا يسقيك ماء، الفارسي ولا وهرب يبحث عن نفسه، ابنك هرب، لكن انا من العرب المسلمين، ارحم الناس بالمراه وبالطفل، وارحم الناس بالناس، ما جئنا الا لهدايه البشر. وقتل عمرو بن عبد الود ورجع علي بمستواه الفارس العالي وخرج في خيبر، فذهب إلى حصن مرحب قائد خيبر فارس اليهود على مدار الأزمنة فالتقى معه فضربه مرحب ضرب طيارة طار لها درع علي بن أبي طالب، درع اللي بيحميه طار، يبقى إذن صدره جاهز لتلقي السهام. ماذا سمع؟ خلع باب الحصن زي ما انت بيقول بقى كده، ميلش البتاعك يطلعها. باب الحصن احنا شفناه في المدينة، الحصن عبارة عن ايه؟ عرض الباب 8 متر خشب، طبعا يعني ينفع موبيليا الكل عرسان مصر، ده باب واحد بس يوديه للجماعة اخوانا النجارين، يقول له جاوز بقى الناس دي كلها بالباب. كيف يخلعه كده هو؟ سبحان الله. وبعد ان قاتل به رماه ابن مسعود، بيقول يا ابن مسعود على جده جسمه، يعني مش هو على جده جسمه، قال الله ضر ابن ابي طالب، كنت ثامن ثمانية، اردنا ان نهدر الباب، هو الباب متجلب رماه وجلبه، عايزين نعدله ما استطعنا، كيف حمله بيساره وقاتل به، كان بيحمي به نفسه بقى كده. رجال الله، رجال الله. ومرحب مرحب ضرب علي ضربة قاتلة، طير الدرع من عليه، وكان يرتدي خوذة حديد طبقتين، ووضع فوقها عمامة من أربعة أدوار، يعني مش الخوذة بس، ده عامل بتاع كده زي الهرم فوق راسه، يعني ده راجل جاهز لو ضربته بسيوف الأرض ده هتضرب في الليل. زي ما كنا بنعمل خنادق زمان نحط فوقها رمل كسبان رمل، تنزل القنابل على الرمل الخندق في امان، فين على ما توصل الخندق ده الرمال، ده نفس الحال. فضربه علي ضربه ما استطاع ان يخرج السيف من فكيه، من بين فكيه، قسمت الخوذه نصفين وقسمت راسه نصفين وعاقفت فكيه السيف، جاي يطلع بقى اسنانه الفكين مش عارف يطلع السيف من اسنانه، جسمه اثنين. فلما ضغط عليه جاءه بالنصف، بقت رجل هنا ورجل هنا. نصر الله تعالى فنصرهم، كانوا لله فكان لهم، كن لله كما تريد يكن لك كما تريد، ولكنك تريد الله ان يكون لك كما تريد ولا تكون انت له كما يريد، وفرق بين هذا وهذا، وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الكريم المنان ذو الطول والإنعام، وصلي وسلم على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة النماذج أمامي بالمئات، وأنا في غاية الحيرة في كيف أختار ومن أقدم ومن أؤخر، ولكنها تأنيس لرجال فقدوا طعم الحياة، لا يرفعون عقيرتهم بالتكبير أو التهليل إلا لهدف في شباك مصنوعة من وهم، ناس يعيشون في الوهم. ولكن طالما ذكرنا عبد الله بن الزبير فلا بد ان نقدمه، رغم انه من اصغر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى بين الصورتين الذين كبروا لميلاده والذين كبروا لمقتله رضي الله تعالى عنه. وهو من اعجب رجال الاسلام وغلمان الاسلام، من اعجبه الذي صلبه الحجاج في مكه عليه ان الله ما يستحق، والذي حفزني أن أقدمه لمغالطة تاريخية تجدها في كل الكتب بغير استثناء واحد، لأن الذين يقرؤون بدون تحقيق علمي ومنهجية علمية يقرؤون تاريخا مزيفا صنعه الاستعمار ليربي هذه العقول على مسائل معينة. عبد الله بن الزبير ما خرج على خلافة بنو أمية، ولكن بنو أمية خرجوا على عبد الله بن الزبير، وكان واجب على كل المسلمين يقاتلونهم ليرجعوهم للخلافة. هذه الحقيقة التي دمدم عليها الكتاب وردموها. أما من هو عبد الله بن الزبير؟ نسب محتف وملفوف بالكرامات، فهو ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد. سته صفية بنت عبد المطلب، جدته أم الزبير صفية بنت عبد المطلب. إذا ما هي قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. وعمته لأبيه خديجة زوج محمد، وخالته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الله، ده الرجل ده ايه ده؟ ده ايه الرجل ده؟ ده جاي منين ده؟ أين تربى؟ تربى في غرفة عائشة، لم تنجب، فقالت يا أسماء اعطيني عبد الله، ولذلك كانها النبي بأم عبد الله، أي عبد الله هذا. قالت عائشة ما أحببت من الناس أكثر من ثلاثة، يعني أبلغ حب وصل بها ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعبد الله بن الزبير. دول رقم ثلاثة الأوائل في حياة عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته وهو الزوج، وأبوها أبو بكر الصديق العتيق. فيوم أن ولدت أسماء كبر المسلمون كما قلت لكم، أي أنهم نسفوا علم اليهود وسحر اليهود إلى الزبالات، يعني كلام اليهود كلام باطل، كلام باطل. اسمع وانتبه وشوف احنا بنقرا ازاي، عشان لعلك تتعلم تقرا كده ما بنفوتش حرف. والله عند الحرف بنقى في الليالي، اللي يدخل يقول لك هو ماله بيفكر في ايه ده، تلاقيه بقى عاوز يشتري البحيره والمنوفيه وسارح. تروح فين؟ اقول لك رحت لامريكتين وفتحت، واوروبا في يمين، هي ده اللي بفكر فيه. لكن انت بتفكر تبقى مليونير ولا ملياردير ولا تبقى تفكر في امراه حسناء، تفكر في مال، تفكر في رشوه، تفكر في ايه؟ اسمع، لما انجبت اسماء، واسماء بنت ابي بكر القويه الشكيمه، هذه النبتة الوليدة شربت الصلابة وحب المكاره من أمه. هكذا كانت أسماء، أشمخ من فرسان العرب جميعا. لا تتوقع أن تكون هذه امرأة. لما هاجرت المدينة كانت تمشي بالفراسخ على أقدامها، تأتي بالنوى لتطعم فرس الزبير، وفرس الزبير ده الفرس اللي بيقاتل عليه، والزبير هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك امرأة في الدنيا تستطيع أن تفعل ذلك؟ الفرسخ عندنا 16 كيلو، كانت تمشي فراسخ كم كيلو بقى، تمشي عيد براحتك، خيالك يصل، تحمل النوى لكي تردخه بالمردخة بالرحايا يعني لتطعم فرس الزبير. الزبير ده هيروح عليه شغل؟ أبدا، تطعمه ليقاتل عليه، ليحمي به الإسلام، همة عالية بتخدمه بنفس بحب. نصر الله تعالى فنصره. هذه أمه، أم عجيبة، نشأت على المكاره وهي تحب المكاره، وهو أيضا يحب المكاره، فجاء به وألقته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر فيه في وجهه، أهو هو؟ أهو هو؟ هو هو ده؟ يعني إيه هو ده؟ هو مين ده؟ انت عندك علم بيه ده؟ هو مين ده؟ اهو هو؟ قال هو هو. فجاء بالتمره ومضغها وسهكها وتفل في فيه، فكان اول ما نزل في بطن ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمره. فلما سمعت اسماء هذه القوله اهو هو، فامتنعت عن ارضاعه. ده يبقى بقى ولد هيبقى وحش. كرر هو هو، قال نعم هو هو، قال لا مش هرضعك، تبقى مش ابني. فقالوا يا رسول الله امتنعت أسماء. اسمع اسمع للالتزام والهدي، هل تتوقع أن هؤلاء الناس نشأوا على الأرض يوما هذا المستوى السانق؟ طالما تبقى مشاعر ووحش مش هرضعك ابنها. وده المولود الأول، المولود رقم واحد، والمولود الأول ده الوارث، ده سبع البرومبة الأولين، ده ولي العهد، والولد الأول يأخذ من الدلع ومن الترفيه ومن اللعب ما لم يأخذه غيره، يعني يجور على إخوته، بل يحوز على حب قلب أبيه وأمه، هو الحب كله. قلت لا، طالما قال هكذا فلن أرضعه، ما انتش راضع. فقالوا يا رسول الله أسماء امتنعت عن رضاعة عبد الله لما سمعتك تقول هو ابتسم. ربه معلم لما ينجح في التربية يبتسم يفرح، بل كل واحد منهم كان نجاحا مستقلا، كل رجل من أفراد أصحاب محمد في عصره كان نجاحا مستقلا. وأنا أعرض عليك لكي تقارن بين نفسك وبينهم، بين عصرك وبينهم، ودائما وأنت تقرأ تقارن بين الصورتين حتى تستوعب وتفهم وتلهم الحكمة. قال مرها أن ترضعه ولو بماء عينيها ليمنعن البيت أو يقتل دونه، رضي الله عنه وهو طفل في اللف. مرها أن ترضعه ولو بماء عينيها، إذن ده حاجة كبيرة، مستوى هائل، مستوى على غير عادة البشر والعين غير من وال الناس. فحفظت أسماء الكلمة ترضعه ولو بماء عينيها، أهو هو هو هو ريق النبي أول ما نزل في بطنه، والتمر أخذه جده لأمه أبو بكر الصديق لما رآه الزبير أبيض، قال عتيق ابن أبي عتيق، أنت لابن أبي عتيق، شكل أبو بكر بالضبط، نحيف أبيض طويل، أبو بكر الصديق هو هو. فأخذه وطاف به المدينة فرحا أنه أنجب. طب ما عنده عياله كتير، عياله صبه كتير، ولكن حتى يكذب يهود، يكذب يهود، قالوا ده ابني اهو، خلفنا اهو يا يهود، انجبنا رجل. طاف به المدينه كلها يخبرهم ان المسلمون ان المسلمين انجبوا رجلا، اذا كذبت يهود. هنيئا له بجده ابو بكر، ده جده ابو بكر الصديق، امه اسماء، نسب محتف بالمكارم ودرج وكبر. يقول هشام بن عروة أول ما نطق عبد الله هيقول إيه؟ السيف السيف السيف. فضحك الزبير قال من لك منه ما لك منه، لك منه ما لك منه، لك منه ما لك منه، ده أنت والسيف قدامكم شغل كتير. أول ما تقع عبد الله السيف والسيف والسيف، كان وهو صبي لا يلعب إلا لا يلعب إلا بالسيف، إذا أحد أخذ منه السيف يبكي ويصيح، فإذا أعطوه السيف سكت. إيه النشأة دي؟ ماذا أراد الله منه؟ والنبي يقول ليمنعن البيت أو ليموتن دونه. نعم، ليمنعن البيت أي من الظلمة. وبعد أن قام بالعبارة قال ليث في وسط ذئاب وذئاب عليها ثياب. والله نحن كذلك يا رسول الله، ماذا أقول؟ ليث في وسط ذئاب، أي والله بني أمية، وذئاب عليها ثياب. ذئاب في سورة بني آدمين لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وجاء علي بن أبي طالب، ده التصحيح التاريخي مش عارف أتصبره ولا نكتفي، لما عمر جعل المشورة في ستة، عثمان وعلي وعبد الرحمن وسعد والزبير بن العوام، فجمع منهم تنازلوا عن الخلافة فبقي عثمان وعلي فقط. من نبايع فيهم؟ ودي المثال اللي انت ما تعرف عنها اي شيء، الكتب كده بتفتح الباب وتسيبك تطلع من الناحية التانية ما انتش عارف اي شيء. لما بايع المسلمون عثمان؟ هذا بمشورة سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قال لا نريد رجلا كعمر فقد اجهد عمر الامة. نريد رجل لين العريكة، يعني عايزين نغير شوية، اجيب عمرين ورا بعض دي مسألة صعبة، فيها نوع من الاجهاد للامة. اذا انت في يد عقول، مسائلك مع عقول مش ناس نايمة على نفسها. ونحن نعلم من سياق التاريخ لو كان علي هو الذي بويع ما كانت كل هذه الفتن حدثت، ولكن كان امر الله قدرا مقدورا. نبيع علي قال هو لها اهله، ولكنه كعمر شديد، وكفى الأمة عمر، كفايه كده واحد شديد، نريد رجلا لين يريح الأمة شويه. عمر يقول لك عاوز تاكل اديك رغيف، طيب اديله اثنين يا عمر، يقول لك هو رغيف بس. علي هديك نص رغيف بس برضه زيه، ولكن عثمان رجل لين العريق حليم، كل اللي يعجبك، كل لما تشبع واللي فيه منك كله كمان. اذا نظرة ثاقبة لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الولون، قالوا هم الاثنين اكفاء، ولكن لو جئنا بعمر مثل عمر سنجهد الامه، هيبقى في نوع من الاجهاد. جسد الامه لم يتحمل كل هذا. طبعا هذه لم تجدها في الكتب ولا احد قال ذلك، لانه لا يستطيع ان يصل الى ذلك. ولكن نجمع هذا من تراجم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبايع عثمان فكان ما كان، وتزوج عبد الله بن الزبير عائشه بنت عثمان بعد ان مات زوجها، فقرابته لعثمان واضحه قويه جدا. فلما مات عثمان ومات علي بن ابي طالب وتنازل الحسن بالخلافه لمعاويه، ومعاويه كفء للخلافه بطبيعه الحال لانه صهر النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي. اسمع المشورة جت من مين؟ ما أخذ معاوية البيعة ليزيد، وما كان هذا في رأس معاوية أبدا، ما كانش بدماغه المسألة دي. جاءه المغيرة بن شعبة قال يا أمير المؤمنين هل خلفت بعدك علينا يزيد؟ يبقى احنا بنبص للتاريخ بدقة، احنا بنفل السطور، لا نظلم أحدا، معاوية بريء من هذه المسألة، ولكن جاءت مشورة، مشورة. فالمسألة جاءت لاقت هوا في نفس معاوية فأخذ البيع على يزيد. طلب عبد الله أن يبيع، قال والله ما أبيعه، ليس له مروءة ولا رجولة ولا نخوة وليس له سابقة، ده ما لهش أي سابقة عندنا، ده ما ينفعش في السوق خالص، ما يتباعش. فامتنع، وامتنع الحسين عن البيع، وظل الأمر سالما، ما فيش معارضة مسلحة، حتى مات يزيد. فجاء معاوية الثاني تنازل عن الخلافة، قال له آسف أنا مش منفعش وجه الرئيس، منفعش، فتنازل. وتنازع بنو أمية، وبنو أمية شقين، قيسيين ويمنيين، فرعين يعني، زي العيلة عندك أنت كده، فرع كده وفرع كده، وفي تنافس بين الفرعين، صراع. وظل منصب الخلافة شاغرا 3 أشهر ليس هناك خليفة. فقام ابن الزبير وأعلن الخلافة وأخذ البيعة، وكاد الناس جميعا أن يبايعوه وتحصل له البيعة. إذا الخلافة القائمة خلافة ابن الزبير، وذهب بالحسين إلى الحجاز وبويع له بالخلافة، وبايعته مصر والعراق، ووقفت الشام تعارضه لأنها كانت في يد بني أمية. ثم اصطلح بنو أمية وجاءوا برجل منهم مروان بن الحكم، فأخذ مروان يرجع ملك بني أمية، فقاتل عبد الله بن الزبير وقاتل غيره. يبقى من الذي خرج؟ بنو أمية خرجوا على عبد الله بن الزبير وهذه الخلافة، وظلوا يحاصروه حتى ضيقوا عليه، ونكمل إن شاء الله تعالى في موقف آخر، لأن الوضع طويل وشائك، والتصحيفات والتصحيح التاريخي مهم جدا. يبقى إذن ما خرج ابن الزبير على بني أمية، بل خرج ابن أمية على ابن الزبير، لأن الخلافة شاغرة 3 أشهر. وما بوع ما فضل الصحابة عثمان على علي، علي ده من ثابت هارون من موسى، ده في رتبة نبي علي بن أبي طالب، ولكن أرادوا رجلا لينا حتى لا يحكم عمران مرة واحدة. يبقى إذن إحنا معنا رجالة بتحكم، معنا دماغ بتفهم. إذن أمر المسلمين لرجال أمناء، أمر الإسلام بين أيدي أمينة، لهم من الدربة السياسية والحنكة ما لهم رضي الله تعالى عنهم. ولكن ما الذي كتب في كتبنا؟ إيه الكتب في الكتب بتاعتنا؟ حتى في البداية ونهار ابن كثير، وده أجل كتاب المفروض، أيضا خلط خلط ومرة القرون، كل هذه القرون مرة دون محقق، دون محقق صاحب منهج يضع الحقائق في مواضعها. مسائل شجون كثيرة جدا، ولذلك اتبع على أهل العلم ثقيلة جدا. لما تقول بقى العالم ده ما بيعاملناش وما بيكلمناش ما بيتعاملش معنا، يا رجل يا رجل روح لحالك يا رجل، المسألة بالثواني، والله وقت بالثواني، المسائل بالثواني صعبة للغاية. لو ضعف هذا العمر في 10 لن يكفي حتى نحقق كتابا واحدا علميا. إذا لا وقت، لا وقت. حتى بعض الإخوان بقول له تخيل لو الإنسان من العصاة ما عندوش وقت يعصي ربنا، كان بيقولوا كده في يونس بن عبيد وسفيان الثوري وغيره، قل لا وقت عنده يعصي فيه الله، مش لاقي وقت يعصي فيه ربنا. يعني لو عاوز يعصي ربنا مش لاقي وقت، مش لاقي وقت. يعني واحد زي عبد الله بن الزبير، يعني ما بيحكي أخوه ابن أخوه هشام بن عروة، قال ركع عبد الله ركعة فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ودخلت حد الأنعام وهو راكع، وجاءت الطير وقفت على ظهره من شدة الثبات. شوف ثبات ليه؟ قرأ ربع القرآن وهو راكع، ركوع في الركوع وليس في السجود والقيام، في الركوع فقط، هذه عبادتهم. كانوا كالحجارة، حجر، يقول ده حجر، والطير يطير وينزل عليه ويمشي لأن ده شيء ثابت لا يتحرك. قالت زوجه يوما لقد صلى عبد الله وابنه بجواره فسقطت حية من الصدفة على الولد وطوقت بطنه فما تحرك، مع صوت الولولة والصوات والزعيق والعياط وما تحرك. قالت فأمكننا الله من الحية فقتلناها. فبعد أن فرق قلنا هذه الجلبة أنت عمل دوشة ليه؟ إيه الدوشة ليه؟ إيه الدوشة أنت عملها ليه؟ قالت إن كنا هن عليك أهان عليك ابنك؟ إذا كنا إحنا هن عليك هان عليك ابنك؟ والقضية ممتدة إن شاء الله تعالى نحملها في مواقف أخرى حتى نستمتع بهذا التاريخ، نستمتع، ده متعة، ونستمتع مع التحقيق العلمي والكلام النزيه في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لنذب عنهم ونذب عن أرضهم رضي الله تعالى عنهم، مع أنهم بشر لهم أخطاء سننوه عليها، ولأنهم ليسوا معصومين، ولابد أن تذهب من رأسك أنهم ليسوا معصومين، يجوز عليهم الخطأ ويجوز عليهم الصواب والخطأ. أدعو الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يرزق شبابنا الهداية والنور. اللهم ارزق شبابنا الهداية والنور، اللهم ارجع هذه الأمة إلى دينك رجوعا رشيدا، اللهم ارجع هذه الأمة إلى دينها رجوعا رشيدا، اللهم اجنبنا الفتن ما ظهر منها بطن، وأقول قولي هذا.